بالله من الشيطان صادقين بصدقهم وعلمهم وكان الله قويا عزيزا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا نساء وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتنا